صندوق الدنيا من يا شاطر أنا اللي ما يدد أرى واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدي حسين. هنا القاهرة، إقرار ذمة شخصية. نجلاء فتحي أحمد. ثروتي اتكونتيها في كام سنة؟ 23 سنة. مصادرك إيه؟ موهبتي. تحب يتقال عنك غنية ولا مسورة ولا ميسورة الحال؟ أمورة. لا، يتحب يتقال عني أمورة. مأمنة على حياتك؟ الحمد لله. أيه. لصالح مين؟ لصالح الزمن. عندك خزنة بيتك؟ أيه. تخاف نجلاء فتحي على توقيعها يزور؟ لا صعب، لانه عامل زي خرابيش القطط. لا صعب. لا صعب يتزور. المراه تخاف من ايه انه ينقص منها؟ الواحد لو حس جواه فقر احساس، يعني حس نفسه انه عجوز وما عندوش حاجه يقدمها وما عندوش طموحات، ده بيبقى شيء يعني بتالي دوت الفقر الاساسي مش الفلوس. عمرك ما اشتريتي حاجه بالتقسيط؟ اول عربيه، ودلوقتي لا بدفع على طول. رصيدك من السعاده ايه؟ رصيدي من السعاده ياسمين. ثروتك تقدريها بالمال ولا بالمعارف؟ بالبنون. تؤمني بالحسد؟ جدا. اتقي شر من احسنت اليه؟ احيانا. القناعه كنز لا يفنى؟ مش في كل وقت. تفتكري الحيتان في مجتمع بيجوا من ايه؟ من كتر الاكل. تخافي من الحيتان؟ لا، اخوفها. نجلاء فتحي تخاف من ايه؟ اخاف من ربنا. انتي من هواة جمع العملة؟ لا، من هواة جمع الالماس. رصيدك من الجوائز ايه؟ كتير الحمد لله. لما نقول ان فلان غني معناها ايه بالنسبة لك؟ غني باخلاقه وبطباعه وبنفسيته الحلوة، يعني ده الغني الاساسي. يعني تحبي رصيدك يبقى ايه في ذهن الناس؟ انسانة محترمة، اسيب ذكرى طيبة، ده يبقى رصيدي عند الناس. قوليلي في خزنة افكارك شايلة ايه؟ كتير حاجات حلوة قوي. زي ايه؟ افلام حلوة، حاجات حلوة لحياتي شخصيا، كلها حاجات حلوة. بيكفيكي دخلك من مهنتك؟ الحمد لله. يعني مالكيش مصادر دخل اخرى؟ لا، انا عملت مشاريع من شغلي، يعني عملت مشاريع دي اللي مخلاني دخل كويس. رصيدك من الكتب ايه؟ كتير ومتنوع، ولو ان انا بقالي فترة مش بحس نفسي منزلش كتبت كتاب جديد، ده اللي مزعاني. يعني تقولي ايه للمليون جنيه؟ راحت عليك. راحت على المليون دي خلاص. دلوقتي لازم لما يتكلموا عن الاغنياء يقولوا مليار. مين اغنى راجل في العالم؟ اللي بحبه. هو غني لانه غني، لانه غالي عندي فشايفاه غني. ياسمين اكبر ثروه ولا ايه اكبر ثروه في حياتك؟ لا، ما احبش امثل بنتي بالثروه، يعني بنتي اكتر منها تكون ثروه. ايه اكتر شيء يامن نجلاء فتحي من الغد؟ قناعه. اصله كتر البحث عن الفلوس ما يبقاش واحد عن الفلوس. على فكره الفلوس فيها شيء غريب جدا، لما تهربي منها تجري وراكي. تتمني تحققي ايه بفلوسك؟ الحقيقة أتمنى أن أنا إن شاء الله يعني ربنا كده يديني الفلوس والقوة والصحة وأعمل المستشفى تكون مخصوص لقلب الأطفال. يعني يعني أنا بالظروف اللي مريت بيها مع ياسمين بحس أنه طبعا دي عملية مرهقة جدا أن الأم تاخد بنتها وتسافر وتعمل عملية برة وترجع. وطبعا الحمد لله يعني أنا مقتدرة غيري مش مقتدر. فلو في يوم من الأيام قدرت أحقق ده لكل أم وأب بيتألم لما يشوف ابنه أو بنته تعبان ومحتاج عملية فورا، ده أعتقد أن أنا أبقى حققت أكبر حاجة في حياتي. عيط لما افتكرت اللي مريت بيه، فكنت عايد حقيقي يعني. يعني ربنا ما يوريش حاجة لحد أي حاجة وحشة أبدا، مفيش أحلى من التفاؤل. الحمد لله الحمد لله اللي قدمته ده كله مظبوط وما لعبتش في حاجة خالص، وخصوصا ان احنا على وش ضرايب دلوقتي ومضيت اهو. نجلاء فتحي. وغدا اقرار اخر. مع تحيات آمال العمدة. صوت العرب حياتي من القاهرة. نحن لا نزرع الشر. سمان شنبو في المصيرة. بندي بندي بندي بندي دراما. انت اللي قتلت بابايا. اه يا بابايا. افواه وارانب. دراما وعجباني. دل عتبة جداد وسلم نايلو نايلو ويل اهل عزاز. ما هو ده كلام اللي انا قايله. دراما وعجباني. دراما تعدها وتقدمها سامي عبد المجيد. والله يا زمن جديد وحلقة جديدة وضيف جديد أيضا ودراما وعجباني. وضيف هذه الحلقة المخرج الأستاذ يحيى العالمي. المخرج نقول التلفزيوني. أهلا بك معنا أستاذ يحيى العالمي في دراما وعجباني وفي الإذاعة. الحقيقة أنا هترك لحضرتك الميكروفون وإن شاء الله اختيارات حضرتك الإذاعية نقول تكون موفقة زي الأعمال الدرامية التلفزيونية اللي دايما بنشوفها على الشاشة التلفزيون. رغم أن حضرتك قلت لي أن مقابلة الجمهور من خلال الإذاعة صعب، مش كده؟ طبعا اصعب حاجه ان الواحد المخرج بالذات يقف قدام الكاميرا وكذلك يقف امام الميكروفون الاثنين، بس يعني الميكروفون بيتهيألي اسهل اسهل شويه على الاقل ما يعني ما فيش الاضاءه والكاميرات والمساله المركبه قوي اللي بتواجهنا في التصوير السينمائي. والميكروفون يعني بنحس انه بيتخطى الحدود كلها. الكاميرا يمكن بنحس انها في مكان واحد صحيح بعد كده بتتخطى الحدود، لكن انا دلوقتي حاسس انه يعني الملايين بتسمع الواحد، ومن هنا كمان صعوبه الميكروفون بتاعي. لكن هحاول اعمل واقلد زملائنا المذيعين والمذيعات او المذيعات والمذيعين، وان فكره هذا البرنامج فكره شيقه جدا وانا من مستمعيه. بس بفكر ان احنا يبقى لنا منطق في مسألة دراما وعجباني، يعني مش هقول اختيارات عشوائية كده، انما هحاول احط فكرة تضم هذه الاختيارات او تبقى نقطة انطلاق لهذه الاختيارات. بهذه المناسبة بتحضرني بذكرى استماعي له مش كمطرب كممثل وكمطرب ايضا في مسلسل مشهور جدا كان اسمه شيء من العذاب، يعني يمكن الصغيرين قوي مش فاكرينه، لكن هو كان اعتقد في السبعينيات، وكانت معاه الفنانة الاستعراضية المتعلقة نيلي. وكان طبعا شيء كبير جدا عند المستمعين انهم يسمعوا دهب بيمثل، وكان بيقول في المقدمة، أظن كان بيقول اسم العمل بصوته، أنا مش فاكر قوي، لكن كان له طريقة مميزة قوي في في الأداء. أنا مش بختار عمل بس عشان بطولة عبد الوهاب ونيلي أو لأن من الأعمال الخالدة في الإذاعة، ولكن بختاره لأن يعني تصادف بعد كده والحظ خدمني وقمت بتحويل هذا العمل إلى عمل تلفزيوني وأذيع في البلاد العربية من في السبعينيات أيضا. وكنت حريص ان اختار نيلي برضو تشتغل فيه البطولة. حاولت مع الاستاذ عبد الوهاب ايامها، ولكنه قال الميكروفون اسهل من الكاميرا، نفس اللي انا قلته. قال محمد عبد الوهاب و شيء من العذاب. أسألك عن ايه؟ ايه اخرة الحب ده؟ حب على طول. ده كلام خيالي وحلو، وانا بدي نبقى واقعيين. الحب يكره الحقيقة، ده انت لسه قايل ان الحب وهم. فعلا الحب خيال جميل بيحلق بجناحاته فوق العشاء. امال ايه بقى؟ بس بيجيله لحظة لازم يقف فيها على ارض الحقيقة. يعني ايه؟ الست لما تحب بتداري حبها عن العيون. ما هو لازم الحب يتدار عن العيون، لكن بيجي عليها يوم تطالب فيه الراجل بان حبهم لازم يطلع للنور، للهوى، للشمس، للناس. يعني الطلب هو بالجواز. ايوه يا سلوى. الحب عند الست مهما حلق بجناحاته لفوق لازم يجي له يوم يحن فيه للوقوف على الأرض ويرتاح. أنا مش معاك في اللي بتقوله. دي الحقيقة. أنا أعرف واحدة بتحب واحد بقالها 15 سنة، بيخدرها بأمل الجواز، يا هتصور عليه طلب الجواز يا هتفترق عنه إذا رفض الجواز. إيه هو؟ دي بتحبه قوي مهما كانت بتحبه. يعني الجواز عند الست أهم من الحب؟ الحب عند الست هو كل تفكيرها، لكن الأمومة عندها هي كل حياتها. طب واللي تتجوز من غير حب؟ يا ويلها. واللي بتحب للحب وحده زي كده؟ ده شيء يمكن يدوم بعض الوقت مش كل الوقت. يعني ايه بقى؟ هيجي يوم تقوليلي فيه نتجوز. وسؤال للوقت، هل احنا نصلح كزوجين؟ طبعا طبعا، يعني انت راجل كل واحدة تتمناه، البنت اللي يختارها قلب راجل زيك لازم تحس بأكبر سعادة في الدنيا علشان اخترتها من دون البنات. انت عارفة الفنان عايز ايه؟ زوجة تكون عبارة عن حباية مهدئة للأعصاب لإنسان أعصابه صحية باستمرار. اي، ويكون عندها هي جهاز عصبي من فولاذ ورادار طبيعي تعرف بيه امتى عايز يكلمها وامتى لا. اتصوري كده فنان سارح في خاطر عشان يوصله بخاطر وينسج منه خلق فن جديد. اي، وفجأة تجيله مراته تقوله ايه رأيك؟ رأيك في التسريحة دي؟ يمكن من حقها إنه يقول لها كلمة حلوة عن شعرها، لكن بالنسبة للفنان لابد من زوجة تعرف إزاي تحترم وحدته. برضو أقول إن الإذاعة لما كانت لها السيطرة على خيالنا وثقافتنا، ولا زال طبعا لها السيطرة، لأن الإذاعة دي أصلها إيه؟ ثقافة وترفيه ماشي معانا. يعني واحد ممكن يسمع راديو ماشي وهو في العربية هو بيشتغل، عكس التلفزيون لازم تعمد الرؤية، الواحد يقعد ويبص ويشوف يعني. لكن الإذاعة زمان كانت من من من من التواجد في حياتنا، بحيث ان انا فاكر كان في مقولات كده، يعني كنا نقول سمارة ظهرت برية مش عارف ايه، يعني كان في اي مسلسل إذاعة يطلع منه كلمة كده تتشهر قوي، زي دلوقتي ما التلفزيون بيعمل والإذاعة برضه. لكن زمان كان مين كلنا فاكرين سمارة ظهرت برية، انا فاكر ده. وسمارة دي كانت مدخل، طبعا اتعملت في سينما برضو، نرجع لمنطلق الفكر اللي اتعملت السينما، مش فاكر كانت اتعملت تلفزيون لا، لكن اتعملت تحولت الى صوره، وكانت مدخل الى الافلام او الاعمال البوليسيه. يعني الاذاعه قدمت لنا الخيال في الف ليله وليله، قدمت لنا الاوبريتات، الاعمال الاستعراضيه والاوبريتات، قدمت لنا كيفيه توظيف يعني غنوه دراميا، وكذلك قدمت لنا الاعمال البوليسيه. كده خليها حداقه في حداقه، يلا يا جمعه نوصل بوليس ونشوف معاه الحكايه. يلا بينا يا معلم. هتقول ايه في البوليس؟ انت يا دونجل عاوز تعرف كل حاجه؟ هقول لهم يا سيدي ان متحاكه كان عندي من اسبوع، وكان زعلان مع المعلم وسرق منه بضاعه وحب يبيعها لي، وبعدين قلت له يا ابني انا ربنا تاب عليا من الشغله دي، وبعدين غطس متحاكه. يا معلم ما تقول. ايه يا معلم؟ شايف التفاحه دي؟ تفاحه زي الورد. انا هاكلها دلوقتي، ولو خلصت منها وكان لك اثر في الحته هنا انا هضحك عليك بلاء كلها. كده طيب يا معلم، احطها تحت درس الشغله دي. يلا جمعه، يلا بينا يا معلم. بينا يا معلم، ده راجل تلقيح وهيودينا في داهيه. ولا هيعمل حاجه، ده يخاف يخش الاسم. نعلقه هو وصبيه. نعمل فيهم ايه؟ نرميهم في حته لحد ما نشوف لنا طريقه. اقول لكم مش هيروح الاسم، هي الحكايه كلها هته. كان عاوز يخبط له فيها 1500 جنيه، لكن مع مين؟ هي الحدايه بترمي كتاكيت. بس يا معلم انت هزقته، يمكن يعملها ويروح البوليس. يروح وبعدين؟ في حاجه واحده اللي نخاف منها، الجثه موجوده هيلاقوها. ابدا. يبقى كله في الهوا، ودلوقتي روقوا بقى شويه، ومش عاوزكم تخافوا من حاجه ابدا، عشان اللي بيخاف من العفريت بيطلع له. العربية راحت فين؟ يمكن سمارة بعدت السواق يجيب لها حاجة. الله، دي سمارة راكبة فيها. مش معقول تخرج بدون إذني. روح يا دونجل شوف إيه الحكاية. مش موجودة في البيت يا معلم. يعني راحت فين؟ مش معقول تعمل فيا حاجة زي دي. مش كده يا دونجل؟ معقول تضربنا المقلب ده؟ ما أظنش. مش كده يا لبند؟ والله يا معلم الستات ساعات مالهمش أمان. كده هو؟ لكن معايا انا العربيه وصلت. لازم هي. روح شوفها يا دونجل. انت كنت فين يا شيخه؟ خضتينا. الله الله الله، انتوا هتقعدوا لي على الواحده ولا ايه؟ مالكوا كده وشكوا اصفر واقفين تترعشوا كلكم؟ كنت فين يا سماره؟ الله، هو انا مسجونه ولا ايه؟ يا سماره ما حدش يعرف الوكر ده، يعني احنا بنيجي وبنخرج بحساب، وانت عارفه البوليس مفتح لنا قوي. وانت عارف ان انا هبله، انا مفتحه اكتر منكم. وخرجت ليه؟ عايز تعرف خرجت ليه؟ آه. هات يا اسطى الحاجات اللي جبناها. جبت ايه؟ لقيت البيت عريان، نزلت اشتريت شويه ستاير ومفارش وشويه حاجات تلزمنا علشان اقدر اقعد فيه. انت ناويه تقعدي هنا؟ امال هقعد فين؟ ده انا هاجر لك شقه في عماره وفرشها لي. عاوز تقعدني في وسط الناس؟ لا، انا عاوز اقعد هنا وبكره هتتفرجوا على البيت هيبقى جنه. يا عيني على الجنه. بالحق عملتوا ايه؟ براءه طبعا. كده وفين الحلاوه يا معلم سلطان؟ تحت امرك. بالحق يا معلم، مش هتعمل لنا الليله اللي قلت عليها؟ لا مفيش ليالي، احنا كده كويسين ومش عاوزين دوشه، عاوزين نفرح يا ست سماره. قد احنا فرحانين. مش انت فرحانه يا معلم سلطان؟ اخر فرحه الليل. وانا كمان فرحانه. يلا يا دونجل انت وقلا باند، وضبوا لنا غدوه كويسه احسن ميته من الجوع. من عينيا. كل انت عقبال ما اوصل لغايه سعاده البيت. ليه في حاجه؟ ابعت لي عاوزني في حلواني المره دي. طب مع السلامه يا سلطان. ايها الاخوه الاصدقاء، انتهى اللقاء الان، وغدا ان شاء الله لقاء جديد وضيف جديد مع دراما وعجباني. سعدنا بصحبة المخرج الأستاذ يحيى العلمي مع أجمل أمنيات مهندس الصوت عاطف السيد. دراما وعجباني. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. انتهى اللقاء. سامي عبد المجيد. سبع السباع المسترق حاسب يقينا واحترق حبس الأسد جوه القفص حبس القفص وبره الأسد وتقوم جواب على وعطس. تسجيلات مفيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. صوت العرب من القاهرة. أسامة خليل. وتقديم دكتور محمد عالبدر المبارك الشهير دكتور عالبدر المبارك كبير أخصائي واستشارة طب الأطفال والكاتب السوداني للدراما الروائية ورئيس الجمعية السودانية للثقافة والآداب والفنون بالقاهرة. محمد علي البدوي المبارك كبير أخصائي ومستشار طب الأطفال والكاتب السوداني للدراما الروائية ورئيس الجمعية السودانية للثقافة والأداب. في بداية السهرة بستأذن حضرتك واستأذن السادة المستمعين أن أشاركك هذه الدقائق القليلة، بعدها سأترك لك الميكروفون تسهر وحدك مع السادة المستمعين وحتى الرابعة. اسمح لحضرتك. جدا وكن سعيد جدا. يعني نقول في البداية هنتعرف مع حضرتك على أكثر من بطاقة، ونبدأها بالبطاقة العائلية. أنا مواليد الخرطوم بحري اللي هي مدينة في العاصمة القومية، ولي بنتي الآن دكتورة، وعشان هتركها هي تحمل راية الطب في خدمة الأطفال، وجئت أنا للقاهرة لأستكمل ما بدأته من مسيرة كتابية وأدبية وفنية. يعني يمكن كلام حضرتك ده هيخلينا ننتقل إلى بطاقة أخرى وهي البطاقة الوظيفية، ونقول دكتور محمد علي البدوي بين الطب والأدب والكتابة، بين الطب والفن. في سطور ماذا تقول؟ والله هو طبعا الطب دراسة وتأهيل، والكتابة موهبة وقدرة خلق، والفن هو إبداع، طبعا موهبة وإبداع. فأنا استطعت إن أنا بصفتي كنت طالب من الطلبة المبرزين يعني في الدراسة، وكنت يعني من أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية كمان. فطبعا العائلة أصرت على إن أنا أدرس الطب، لكن موهبة ظهرت في مي قبل ما أنا حاكون طبيب ولا حاكون إيه مش عارف كنت. فظهرت في الموهبة واستمرت تجري في عروقي إلى أن برزت وتجاوبت مع الجماهير لما كتبته، وأصبحت برضو عامل من المبرزين في عمل الفن في السودان. دكتور محمد علي البدوي المبارك، كبير أخصائي ومستشار طب الأطفال والكاتب السوداني للدراما الروائية ورئيس الجمعية السودانية للثقافة والأداب، يعني عايز أقول إن طبيعة عمل حضرتك نقول كطبيب وأنت في هذه الناحية يعني تلمس الوتر الحساس لدى الإنسان. أيضا قديما قالوا أن الأدب مرآة للمجتمع، نشوف مدى استفادة حضرتك من الطب في مجال الأدب، باعتبار أن الطب يعني حضرتك بتكون أقرب ما يكون إلى الإنسان، والفن أيضا أنت تجول وتجوب في دقائق الأمور بالنسبة للإنسان من خلال كتاباتك. ده كلام برضو أنت يعني الحمد لله دارس، وخبرتك مع العاملين في الفنون والكتابة صحيح. يعني الأدب علاج للمجتمع، والمجتمع بنته الأساسية الإنسان، والطب هو علاج للإنسان من ناحية الجسدية والروحية والاجتماعية. ولذلك يعني لما الكاتب يكون طبيب دي مقدرة يعني بتكون ربنا وهب له انه يكون كاتب ودارس الانسان في جسده، في تفاعلاته، في احساساته، دموعه بتطلع كيف، واحساساته بتأثر في جسمه كيف، والمجتمع والبيئة. فالكاتب دايما لما يكون طبيب بينجح، ومثال على ذلك كاتب الإنجليزي الشهير سوبر سموم، والكاتب الكبير بريخت، وهنا في مصر يعني كثير من الكتاب زي الدكتور المرحوم يوسف إدريس، والآن الدكتور مصطفى محمود. فالطب هو يعني بدي فرصة كبيرة جدا لدراسة الإنسان، اللي هو الأدب خلق الإنسان برضو والمجتمع. دكتور محمد علي البدوي، قبل ما اترك حضرتك تسهر وحدك مع السادة المستمعين وحتى الرابعة، طبعا كما وعدت في بداية السهرة، مش عارف ما يحلو لك أن تبدأ به سهرتك مع السادة المستمعين، ماذا تقول لهم في بداية السهرة؟ والله أنا بتكلم وسعيد بتكلم في برنامج سهران لوحدي، لكن أنا قدري إني أنا عملي بشتغل مع السهرانين، وهو مثلث يتكون من العمل بالليل مهما تعب الإنسان فيه بالنهار، وهو الطب والكتابة والفن. ولذلك أنا ابتديت في مصر دراسة الطب في القاهرة، وثقافتي مصرية من السينما المصرية وأنا في السودان، وجيت هنا والميدان كان يعني مرحب وكبير للفن، فنهلت الثقافة المصرية وابتديت أكتب وأشتغل بالفن، ورجعت إلى السودان مارست الاثنين ونجحت في الطب وفي الأدب، ودارت الأيام إني أنا أرجع إلى القاهرة عشان أسجل وأختم حياتي إن شاء الله بما يفيد المجتمع السوداني والمصري والعربي ككل. ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وقصار ودارت الأيام ومرت الأيام. كما ذكرت لمقدم البرنامج إن أنا ما حكون لوحدي وحكون مع مثلث السهرانين وحابتدي بمثلث المهنة وهو الطب. ولحسن الحظ إن أنا درست في مصر، عشان كده أنا من الذين يحبون مصر. ولي مقولة أقولها على طول، إن مصر للعالم العربي والإخوة العرب هي الشقيقة الكبرى، ولكن للسودانيين هي الأب، لأنه الأب هو اللي بيربي مش اللي بيلد. ده مثل عربي، والوطن الأم هو السودان. فمصر جيننا والأجيال اللي بعدنا والأجيال اللي قبلنا تعلموا ونهلوا العلم من مصر. وكنت من أسعد الناس إني أنا أنهل الطب من أعظم مؤسسة أقدر أقول إنها في العالم، اللي هي مؤسسة القصر العيني لدراسة الطب. كنت سعيد جدا جدا، والأساتذة درسوني واللي درسوا فيه برزوا الآن وأصبحوا عالميين. من الحسب أتمنى إنهم يسمعوني من الأساتذة المستمرين دكتور بدران وعبد المنعم حسب الله والأستاذ صلاح جادو، كان يعني كان نائب في القسم ولكن كان مساعد لنا جدا جدا في دراسة البكالوريوس، وهو الآن كبير ورئيس أقسام العظام في القصر العيني. وما أنسى أبدا زملائي المصريين اللي كانوا معايا في الوقت ده، كنت أنا مشغول بيناتهم لأنه كان بتكتب عني الكواكب مرات، وإن أنا عندي حاجات في اللي زعب تتقال، وفنان يعني مشهور بإني أنا مشغول بيناتهم، فبيعرفوني وأنا بعرفهم، وكنت سعيد بهم. وللحظة بقابل بعضهم وبعضهم أتمنى إنه لأنه الطب كما قلت إنه مثلث سهرانين، يعني الواحد بيجي بيخلص العيادة بالليل وبيجي عشان ينوم عشان يرتاح، فجأة يضرب جرس التلفون وعايز المستشفى أو مريض في البيت أو حادثة أو أي موقع من مواقع الحوالين الطبيب بتخليه يسهر الليل وهو مرتاح مهما تعب بالنهار. فحس مع السهرانين من الزملاء اللي زاملوني في الدراسة، منهم صديق الدكتور ممتاز حجازي اللي هو حس أستاذ جراحة العيون في القصر العيني، ومنهم سمعت ما قابلته لكن دكتور أحمد السعيد أستاذ الجراحة، والزميلة الذي كانت تقدر اجتهادي في الطب وعملي بالفن والكتابة الدكتورة مديحة، وهي أستاذة ورئيسة قسم الباطنية برضو بالقصر العيني، وغيرهم كثير وكثير وكثير. فذكريات يعني ما بتخليني أبدا أنسى هؤلاء الناس، وده مثلث مهم جدا جدا بالنسبة لي، وأفتخر زي ما قلت إن أنا درست في مصر. وساعدني إني أنا يعني برست في دراسة الطب لإني كنت بذاكر في الليل، وأحسن وقت للمذاكرة هو الفجر بعد صلاة الفجر، الواحد يذاكر ولذلك بيكون في صفاء. وبالليل كنا زمان نترفع بالأغاني الجميلة، ده غير أنه مكلسون طبعا كل شهر، لكن أنا كنت بعيش مع ليلة مرات تقريبا، يعني الاستراحة بتاعتي بعد ما أنا أذاكر وكتب الطب طبعا التشريح والحياة دي لازم يكون جنب أسطوانة، كما في زمان شرايط زي حاسة دي وكاسيتات وكده، كان عندي واحد صغير كده بالأسطوانة بشغل أسطوانة، فكنت أستمع لليلة مرات. دايما ليلى مراد واغانيها حيه معايا لحد دلوقتي. لما بسمع ليلى مراد بسيب اي كتابه وسيب اي حاجه واستمع ليها. يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، يا حبيب الروح، يا حبيب وحشني خدامك يا حبيبي. وأجي للمثلث الثاني المهم وهو مثلث الكتابة وبرضو الثقافة بتاعتي مصرية، فربنا أعطاني الموهبة من أنا صغير السن فشعرت بيها وكنت بلتمس، كانت ما في حاجة موجودة إلا السينما المصرية، فكنت بدخل الأفلام المصرية. فتذكر أول فيلم شعرت بإني أنا أستطيع أن أحوله إلى سوداني كان فيلم بيعة التفاح للمرحومة عزيزة عمير، فوجدت نفسي أني أنا حولته إلى مسرحية سودانية وسميتها بيعة العنكوليب. العنكوليب دي فاكهة سودانية يمكن ما موجودة زي الذرة كده لكن حلو زي قصب السكر، فكنت مثلتها في المسرح المدرسي، فمدرسين حسوا أني أنا مسرح فنان أو يعني في نيشي. فأصبحت من الوقت داك أي مدرس بيكون هو عنده الناحية الفنية بيعمل جمعية فنية في أي ثقافة للثقافة والفنون، فأنا بكون من الطلبة سكرتير وبكون الرئيس من المدرسين، ووصلت إلى أن أصبحت أكتب في المسرح المدرسي، وكان ركن هام بالنسبة للمسرح في العصر الذهبي بالنسبة للمسرح السوداني. فالكتابة ابتدت من بدري، وكان مفروض اني انا يعني كان في الشهادة دايما ممثل مسرحية للأدب العالمي، فانا اخترت مسرحية كانت عليه في الشهادة اللي هي جان دارك للكاتب الانجليزي الشهير برنارد شو، فمثلتها واشتركت في إخراجها وكانت تحفة، ما جعلت المدرسين مدرس الأدب الإنجليزي والمخرج ومدير المجلس البريطاني كان من أحفاد شكسبير لحسن الحظ، كان بيحضر كل المسرحيات اللي احنا بنعملها في المدرسة، فأصر لهذه الموهبة إنه أنا أواصل دراستي في الأكاديمية الفنون الإنجليزية بلندن. ولكن كما قلت كان الفن لا ينظر له بهذه النظرة التي ينظر لها الآن، فرفضت العائلة رفض بات وإصرار أنه أول الطلبة على مستوى الجمهورية لم يدرس فن طبعا وأنه يدرس طب، وافتكر اختاروا لي الطب لانه الوالدة الله يرحمها اختارت النادى لانه عندها ولدين اكبر مني والاثنين درسوا الهندسة، فقالت انه انا لازم يعني اكون دكتور، كان بسميني الدكتور. ولذلك مهما حاول الفن انه والادب ياخذني من الطب انا كنت مصر تحقيق امل والدتي حتى بعد وفاتها الله يرحمها، إن أنا أصبحت دكتور كما أرادت وخدمت في ميادين الطب. ولما رجعت للفن رجعت بكتابة انسجمت معي الجماهير لأني كسبت خبرة ودراسة الإنسان في الطب، ولما جيت في مصر هنا ما تركت الكتابة كله يعني استمريت وكنت بقرأ، وكان ميكروفون الإذاعة طبعا بالنسبة لي مهم جدا واستمريت إني أنا أقرأ. كان مثلي الأعلى نجيب محفوظ الأستاذ الكبير الكاتب العالمي، وتذكر إني أنا اللص والكلاب جعلتني أحس لأنه كنت عايشت القصة الحقيقية، ما أعرف هل الأديب أخذ منا لأن أنا أخذت منا برضو قصة اللي هي كان سفاح القاهرة والقصة مشهورة كانت أيام ذاك وإحنا طلبة في كلية الطب، فأصبح بدليل أعلى في الكتابة. ما في يعني شيء يعرض ولا يكتبوا نجيب محفوظ إلا وقدره. يعني كفاية إني أنا شفت الثلاثية في تمثيل فاطمة رشدي، وإلى الآن عايش مع فاطمة رشدي بالرغم من أني أعجبت بالفنانة الراحلة أمال زايد والفنانة القديرة هدى سلطان، لكن ده يوريك على أني أنا عشت مع نجيب محفوظ في كل كتاباته وكان مثل الأعلى. ولذلك لما أخذ الجائزة العالمية شعرت أنه كل كاتب عربي وصل إلى العالمية، لأنه كان مثلنا العالمية. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.